بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس سورة النساء، ومع الآية السادسة، وهي قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. أيها الإخوة الكرام، الإسلام في مكة كان ترسيخاً لأصول العقيدة، وفي المدينة كان تشريعاً للعباد. إسلام مكة إسلام عقيدة، وإسلام المدينة إسلام تشريع، ولا يستغنى عن أحدهما، فلا بد من عقيدة سليمة، ولا بد من تشريع حكيم، لا بد من إيمان، ولا بد من عمل. وأنت بالكون تعرفه، وبالشرع تعبده. هناك علاقة دقيقة وخطيرة، هي أنك إذا عرفته، خالق الأكوان، مبدع السماوات والأرض، رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء، تشعر بحاجة إلى أن تتقرب منه. الإنسان في أصل فطرته يحب الجمال والكمال والنوال، فإذا ثبت لك اعتقاداً أن أصل الجمال عنده، وأن أصل الكمال عنده، وأن العطاء كله منه، ينبغي أن تتجه إليه. في العلاقات اليومية بيكون إنسان له مكانة، غني، له منصب رفيع، تلاقي الناس يتحلقون حوله، يطمحون إليه، يزورونه في كل مناسبة، يقدمون له آيات الولاء في كل وقت، لأنه في عنده شيء، إما علم أو جاه أو مكانة أو مال، فالناس يقبلون على العظيم طمعاً بما عنده. أنت إذا ثبت لك يقيناً أن الكمال كله عند الله، وأن النوال كله من عند الله، وأن أصل الجمال هو الله، لا بد من أن تتقرب منه. كيف؟ كيف تتقرب منه؟ بعبادته، بطاعته. أنت إذن بحاجة ماسة إلى أن تعرف أمره ونهيه. يعني قد تتقرب لإنسان بهدية، قد تتقرب لإنسان بزيارة، لكن علاقتك مع خالق الأكوان كيف تتقرب منه؟ أنت حينما تعبده وتطيعه تكون قد تقربت منه. هل يمكن أن تكون عبادة بلا علم بالأمر والنهي؟ نعود إلى قاعدة خطيرة ذكرتها في الخطبة، أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله بعبادته، فحتماً ينبغي أن تعرف بنود عبادته، الأمر والنهي. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن طلب الفقه حتم واجب على كل مؤمن. كيف تعبده؟ بطاعته، بتنفيذ أمره، والبعد عن نهيه، هكذا يعبد الله. لذلك معرفة الأحكام الشرعية جزء من الدين، بل إن معرفة الأحكام الشرعية تأتي مرحلة حتمية لازمة بعد معرفة الله. يعني أذكر أن أخاً اصطلح مع الله، يعمل في إصلاح المركبة، فتاب توبة نصوحة. أنا أعتقد لأنه تاب توبة نصوحة، ولأنه اصطلح مع الله، ولأنه أراد أن يبقى وفق منهج الله، يعني أتعبني في أسئلته في مصلحته، شعرت أنه صادق في التوبة. ما دام صادقا في التوبة، ما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ كيف أفعل مع فلان؟ ما حكم القطعة التي جددتها؟ هل أستعمل هذه القطعة التي بليت ليلحق أن أخذها؟ أمطرني بوابل من الأسئلة. لماذا؟ لأنه عرف الله وأراد أن يطيعه. فهذا الذي لا يبالي بأمر الله ونهيه هو في الأساس إيمانه بالله ضعيف. كلما اهتممت بأمره ونهيه كلما كان هذا دليلاً على اهتمامك بالله عز وجل. فلذلك حينما نقرأ آيات التشريع لا تقل في قيمتها عن آيات العقيدة، بل هناك ملمح رائع في الجزء الأخير من القرآن الكريم. آيات الجزء الأخير كلها آيات مكية، وكلها في العقيدة في الإيمان بالله واليوم الآخر من دون استثناء. والفجر وليال عشر، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والتين والزيتون، أبدا. إلا سورة واحدة، لو أن فهم الإنسان سطحي وساذج يراها مقحم إقحام. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ من أجمل ما قرأت عن هذه السورة وعن علاقتها بالسياق العام، وكيف أنها ليست مقحمة عليه، أنك إذا فرطت في حق مخلوق يعد هذا التفريط سبب هلاكك، فكيف إذا فرطت في حق الخالق؟ إذا طففت، أي إذا أعطيته أقل من حقه وزناً أو مساحة أو طولاً أو وزناً أو كمية أو نوعية. التطفيف أن تعطيه أقل من حقه، يعني إذا قست القماش الذي تبيعه مشدوداً وقست القماش الذي تشتريه مرخياً، تطفيف. إذا وزنت كيس الكيس لما تبيعه مع البضاعة، وقد تكون بضاعة غالية جدا فصار ثمن الكيس من ثمن البضاعة، طففت. أما إذا اشتريت تحذف وزن الكيس وتأخذ الصافي، طففت. الويل، والويل هو الهلاك للمطففين، فإذا طففت في حق مخلوق كان هذا التطفيف سبب هلاكك، فكيف إذا بخست حق خالقك؟ كيف إذا بخست حق الذي أوجدك؟ حق الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد؟ كيف إذا بخست حق هذا النبي العظيم الذي جاء لإنقاذنا، لم تعبأ بسنته ولم تعرف قدره ولم تصلي عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر، قال آمين، فلما صعد الدرجة الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين. سأله بعض أصحابه: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: جاءني جبريل فقال لي: تعس، أي خاب وخسر، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، خاب وخسر، وتعس من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة، وتعس وخاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ إذن كما أننا في أمس الحاجة إلى أن نعتقد بالله اعتقادا صحيحا، بالله موجودا وواحدا وكاملا، بالله خالقا وربا ومسيرا، بالله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، وبرسول الله رسولا ونبيا، وباليوم الآخر جزاء ومصيرا، وبالملائكة والكتب والأنبياء، ينبغي أن نتعلم شرع الله عز وجل. مثلا من دخل السوق دون أن يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. أنا ذكرت لكم دائما مثل، يعني هنا محل إعادته، أنه المظل قد يجهل أشياء كثيرة لا علاقة لها بسلامته، وقد يجهل شيئا واحدا يكون سبب هلاكه. قد يجهل شكل المظلة، دائري مربع بيضوي مستطيل، وقد يجهل نوع قماش المظلة من خيوط صناعية أو طبيعية، وقد يجهل عدد الحبال وألوان الحبال ونوع خيوط الحبال. هذا كله لا يؤثر على سلامته، أما إذا جهل طريقة فتحها ينزل ميتا. في الدين جانب من العلم سماه العلماء علم ينبغي أن يعلم بالضرورة، علم ينبغي أن يعلم بالضرورة، فمن لم يتعلم هذا العلم هلك، مثقف غير مثقف، مشغول غير مشغول، متفرغ غير متفرغ، أمي متعلم. هذا العلم سماه العلماء علما ينبغي أن يعلم بالضرورة، لأنه فرض عين على كل مسلم. تقول لي ما في وقت، يعني إذا واحد درس وجاء إلى بلده واشترى عيادة بالدين والآلات بالدين وعليه ديون باهظة وحدد موعد الزيارة من الخامسة حتى السابعة، وجاءه مريض الساعة السادسة قال له ما عندي وقت، الجواب اللطيف عندك وقت لأي شيء إذا، هذا اختصاصك هذا وقتك. فإذا إنسان قال أنا ما عندي وقت أعرف الله عز وجل، أم ماذا كنتم تعملون؟ ما هو الشيء الذي هو أعظم من أن تعرف الله؟ ما هو الشيء الذي هو أعظم من أن تعرف منهجه؟ ما هو الشيء الذي هو أعظم من أن تعرف الطريق الموصل إليه؟ إذن أن تقتطع من وقتك الثمين وقتاً لمعرفة الله، لمعرفة كتابه، لمعرفة سنة نبيه، لمعرفة أحكام الفقه، لمعرفة سير الصحابة والتابعين، لمعرفة العقيدة السليمة، لمعرفة سر وجودك وغاية وجودك، هذا استثمار للوقت وليس استهلاكا له، استثمار للوقت وليس استهلاكا له. إنسان متعلم مع اختصاص نادر بيدرس 10 سنوات، هذه السنوات العشر هي استهلاك للوقت أم استثمار له؟ بعد التخرج بدك دخله باليوم 800,000 من هذا العلم الذي تعلمه، في اختصاصات نادرة جدا ودخل فلكي. فالوقت الذي أمضاه في الدراسة والتعلم هل يعد ضياعا للوقت واستهلاكا له أم يعد استثمارا؟ استثمار. يعني أنت حينما تأتي إلى مجلس علم ماذا تعمل؟ أنت حصنت نفسك. يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. سائق سيارة أشارت إليه امرأة فوقف، ركبت معه، سألها إلى أين؟ قالت له إلى حيث تشاء، فهم وعدها غنيمة وقضى حاجته وأعطته ظرفين قصة وقعت في الشام وقرأتها في الجريدة. أعطته ظرفين، فتح الأول فإذا فيه 5000 دولار، وفتح الثاني فإذا فيه رسالة فيها سطر واحد: مرحبا بك في نادي الإيدز، والمبلغ مزور أودع السجن. لو حضر درس علم واحد وعرف حدود الله عز وجل، فحينما تقول له خذني إلى أي مكان تريده يفتح الباب ويركلها بقدمه وينجو من المرض والسجن. والله أذكر أنه في أول خطبة خطبتها في شهر آب في عام 1974 في هذا المسجد، بعد الخطبة سألني أخ كريم في صحن المسجد وصار يبكي. قلت خير إن شاء الله؟ قال زوجتي تخونني. قلت له مع من؟ قال مع الجار. قلت وكيف عرفته؟ قال لي والله الحق علي، مرة كان الجار عندنا فأردت ألا تبقى وحدها، تعالي اجلسي معنا، هذا مثل أخيك، لأنه جاهل، لأنه يجهل طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى. وعنده 5 أولاد وتخونه من 2 سنين كل يوم وتعطيه مع كأس الشاي مادة مخدرة. قلت العلم حصن، العلم حارس، يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. لا يقبل أن تقول ليس عندي وقت لمعرفة الله. معرفة كتاب الله أصل في الدين، ومعرفة سنة رسول الله أصل في الدين، ومعرفة الأحكام الفقهية. كم إنسان في هذا البلد المسلم يستثمر أمواله بنسبة ثابتة؟ عين الربا. يقول لك كلام مضحك، أريح من الحسابات والجلد، على 1,100 ليرة بالشهر فرضا. عين الربا. كم إنسان يسهم مع إنسان في شراء بيت يطالبه بالأجرة من حقه، لكن لأنه يضمن مبلغه بالتمام والكمال أصبحت الأجرة فائدة ربوية. إذا أراد أن يبيع حصته فقيم البيت تقييما جديدا ما في مشكلة، الأجرة يستحقها. أما دفع 1,000,000، المليون ثابت لا يزيد ولا ينقص، ويريد عليه أجرة. عين الربا. مئات الحالات التي يتعامل الناس بها في الأسواق هي عين الربا ولا يشعرون، لضعف ثقافتهم الفقهية. حتى في العلاقات الاجتماعية، حتى في المناسبات، في الأفراح، في البيع والشراء، من دخل السوق دون أن يتفقه أكل الربا شاء أم أبى، هكذا قال سيدنا عمر. فأنت حينما تقتطع من وقتك وقتا لمعرفة الله من خلال كتابه، ولمعرفة رسول الله من خلال سنته، ولمعرفة أحكام الفقه، ولمعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة قال لي أحدهم هناك اتصال هاتفي مع زوجتي، يعني أنا لا أحتمل ذلك، إنسان سفي يتكلم معها كلمات لا تليق. قال لي والله أنا أعرفها طاهرة معرفة يقينية. قلت له ألم تقرأ في السيرة أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت الصديق اتهمت بالزنا؟ قال لي الله أكبر، والله ما أعلم ذلك. وكأن هذه القصة جاءت على قلبه بردا وسلاما. لو قرأ السيرة لعرف. على كل أيها الإخوة، هذا تقديم لأننا قادمون على سلسلة آيات تتعلق بالمواريث. يعني في إنسان يقول لك موضوعات هي ثانوية، هي من صلب الدين، المواريث من صلب الدين. فبعد قليل إن شاء الله نصل لهذه الآيات ونقف عندها وقفة متأنية. آية اليوم الآية السادسة: وابتلوا اليتامى. الابتلاء هو الامتحان، حتى إذا بلغوا النكاح. يعني ورد في كتب الفقه أن الصغيرة يبلغ الحلم إذا بلغ الخامسة عشرة من عمره، أو يبلغ الحلم إذا ظهرت عنده صفات المراهق كخشونة الصوت وظهور الشعر في أماكن مختلفة من جسمه، أو حينما يحتلم. طبعاً عند الفتاة قضية واضحة جداً، حينما تأتيها الدورة فهذه علامة البلوغ قولاً واحداً. الشاب حينما يحتلم أو حينما تظهر علامات الرجولة في جسمه، إن شعر ينبت في بعض الأماكن وإن صوت خشن، أو إذا بلغ الخامسة عشرة فهو بالغ حكماً. هذا بعض ما ورد في كتب الفقه عن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سناً يتاح لهم أن يتزوجوا. وبالمناسبة أنا من أنصار الزواج المبكر، ولسيما في هذا العصر. قال: فإن آنستم منهم رشداً، يعني بالسؤال والجواب والامتحان، في روائز معينة، في أسئلة دقيقة، في إجابات رائعة، في إجابات ساذجة، فاسأله في شأن البيع والشراء والتجارة والاستثمار فرضاً والادخار، يعني في موضوعات مالية يعيشها كل إنسان، في موضوعات تعاملية يعيشها كل إنسان، ينبغي أن تمتحنه. إن آنست منه رشداً، يعني عقلاً وفهماً وحكمة، فادفع إليه ماله. والعلماء علماء النفس قالوا: هناك عمر زمني وهو أتفه أعمار الإنسان، وهناك عمر عقلي. قد تجد طالب في صف بالصف التاسع عمره العقلي في الصف الثاني عشر، وقد تجد طالب في الصف التاسع عمره العقلي في الصف السابع. الإنسان كما أن له عمراً زمنياً له عمر عقلي. مرة كان معنا مدرس رياضيات يدرس الشهادة الثانوية، جاء رمضان فقال هكذا في مجلس المدرسين، يعني الماما قالت له صوم أم صام، مدرس رياضيات، ماما قالت له صوم. فهذا عمره العقلي متخلف جداً، لكن قد يكون معه شهادة عليا في الرياضيات، عمره التحصيلي جيد، صار في عمر تحصيلي وعمر عقلي وعمر اجتماعي وعمر انفعالي. في إنسان ذكي اجتماعيا يرضي الناس جميعا دون أن يعطيهم شيئا، كلامه لطيف معسول. في إنسان في عنده يعني غلظة اجتماعية، يعني كل يوم يلقي قنابل من حوله يفجر مشكلات باستمرار، كل يوم يصنع أعداء بغير حساب، هذا متخلف في عمره الاجتماعي. في إنسان في عنده عمر انفعالي متدني يبكي مباشرة ينهار مباشرة، في إنسان متماسك تأتيه مصائب تهد الجبال ويبقى متماسك. ففي عمر اجتماعي وفي عمر انفعالي وفي عمر تحصيلي متعلق بالدراسة، وفي عمر عقلي، وفي عمر زمني، والعمر الزمني أتفه أعمار الإنسان. يرى أن أحد كبار علماء الذرة أينشتاين الذي جاء بالنظرية النسبية مقيم في أمريكا وطاف 35 ولاية يتحدث عن نظريته النسبية. في آخر ولاية عنده سائق ذكي جدا حفظ هذه المحاضرة عن ظهر قلب، وكان صاحب دعابة، فرجى أينشتاين أن يسمح له أن يلقي عنه المحاضرة وأن يقدمه لهذه الجامعة على أنه هو أينشتاين، ويبدو أن العالم نفسه أينشتاين صاحب دعابة فقدم سائقه على أنه هو أينشتاين، وصعد إلى المنصة وألقى المحاضرة تماما كما ذكر أنه حفظ عن غيب. فقام أحد الأساتذة يسأله سؤالا عويصا، ما هو حافظها بصم يحفظها غيبا لكن ما عنده إمكان يجاوب. فلما سئل قال له سؤال سخيف جدا، والدليل أنا سأكلف السائق أن يجيبك. هذا عنده ذكاء، عنده ذكاء حاد لكن عقله التحصيلي ضعيف. نعم. فيا أيها الإخوة، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يعني مر أحد الخلفاء مر وجد شاب، قصة طويلة بس ملخصها أنه أعجب بإجابته أعطاه دينارا، اعتذر أن يأخذه. لما؟ قال والله يا سيدي لو قلت لأمي إن هذا الدينار أعطانيه الملك لضربتني وكذبتني، إن هذا الدينار ليس من عطاء الملك. فاضطر أن يعطيه 1000 دينار. قد تجد إنسان ألمعي، لكن بالمناسبة أتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، لا يقدم ولا يؤخر. سيدنا الشافعي عاش 50 سنة ما أتم 50. سيدنا النووي ما أتم 50، في 46 توفي وترك علم وترك كتب لا يعلم خيرها إلا الله. الأذكار، كتاب فقه مشهور بغية المحتاج، شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، كتب لا يعلم خيرها إلا الله. فالعمر الزمني ما له قيمة إطلاقا. يعني هلا إذا إنسان فتح محل تجاري كم ساعة فتح؟ إذا إنسان فتح ساعة جمع 1,000,000 ليرة، وإنسان فتح 12 ساعة جمع 100 ليرة. الوقت ما له قيمة أبدا، العبرة بالغلة، بالغلة التي يجمعها في هذا الوقت. فالإنسان كلما كان قريبا من الله بارك الله له في عمره، بارك الله له في عمره. ف يعني من أدى عباداته أعطاه الله بركة في عمره. فقال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا. والله أيها الإخوة، هاتان الكلمتان في هذه الآية لا يعرفهما إلا الخبير. أنت ذاهب لشراء صفقة لهذا اليتيم في حلب، بالطائرة بتروح أريح، مالك مضطر تنام، بتنام فندق 5 نجوم، بتجيب عشاء إلى الغرفة سعر مضاعف، هي كلها مصاريف الصفقة. بس لو أن المال مالك تفعل هكذا؟ مستحيل. فهناك من يتجر بمال اليتيم وينفق نفقات غير مقبولة، إن في الطعام أو في الشراب أو في التنقل أو في المصاريف، بل لو أن اليتيم كلفك بحاجة بأثناء السفر تسجل عليه قسما من مصروف الرحلة، اخدمه لوجه الله. ولا تأكلوها إسرافا، إياك أن تسرف. لذلك في عنا قاعدة رائعة، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، بدارا أن تبادر إلى أكلها قبل أن يكبر فيأخذ ماله، يعني أن تبادر إلى أكلها بطريقة أو بأخرى قبل أن يكبر، فإذا بلغ السن التي ينبغي أن يعطى فيها ماله دفعت له ماله. فقبل أن يبلغ هذه السن ينبغي أن تستنزف ماله كله. ولا تأكلوها بدارا، من يحاسبك؟ الله وحده. أنت مؤتمن، أنت ولي أمر اليتيم، لأنك مؤتمن كلفت بذلك، لأنك مظنة صلاح كلفت بذلك، لأن الناس يثقون بك كلفت بذلك. فإذا كنت موضع ثقة الناس ينبغي ألا تخيب ظنهم فيك، أن تحاسب نفسك حسابا دقيقا. يعني أنت في متجر من مال اليتيم، متجر من مال اليتيم، وأنت شريك مضارب. إجا أخوك هاد كوكتيل في حق 100 ليرة على المصروف، ما له علاقة اليتيم بالضيافة. قد يأتي إنسان ليشتري وقد تقيم له طعام الغداء، ما في مانع لمصلحة التجارة. قد يأتي إنسان وقد تدعوه إلى طعام وعلى حساب المصروف، لأن هذا الإنسان قد يشتري صفقة كبيرة جدا، فلا بد من إكرامه. أما حينما يأتي صديقك الشخصي وتقدم له ضيافة في المحل من مال اليتيم، فأنت قد خنت الأمانة، الضيافة على حسابك. ففي شيء أدق من ذلك، في بعالم التجارة صفقات رابحة أساسية، فالتاجر ماله في هذه الصفقات، لكن في صفقة جديدة لعلها تربح كثيرا ولعلها لا تربح، أجس السوق فيها بمال اليتيم، فإن ربحت أنزلت مالي بعده فيها، وإن لم تربح أقول له ترتيب الله. كلام معسول كله نفاق. أخي هي الربح نصيب من الله، أنت اخترت له صفقة مجهولة مجهولة، اخترت له صفقة اسمها لغم، قد تنفجر قد لا تربح. فإذا ربحت عرفت السوق من خلالها، أدخلت بعد إذن مالك فيها. لذلك ورد في بعض الأحاديث: ولا تجعل ماله دون مالك، لا تجعل ماله دون مالك، خيانة هذه. إذا معك مال ليتيم ينبغي أن تستثمره في صفقة رابحة، مو بالمية مية، هي لا يملكها أحد، لكن في الأعم الأغلب وفي أغلب الظن أنها رابحة، يعني بضاعة أساسية في السوق وقديمة وأرباح ثابتة وطلب ثابت هكذا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. دقق في توجيه الله عز وجل لهذا الإنسان، قال: ومن كان غنيا فليستعفف، فليستعفف ليستثمر له هذا المال دون أن يأخذ شيئا. ومن كان غنيا فليستعفف، عندك محل وشركة طويلة عريضة وأموال طائلة بين يديك، وقال لك هالمئة ألف ليتيم اشتري له بها صفقة وبعها وأعطيه كل الربح إليه. هذا ومن كان غنيا فليستعفف. أما أنت مهندس مثلا ما بتملك شيء من الدنيا، وفي يتيم صغير عمره 4 سنوات معه مال جيد، وأنت أمين وما عندك دخل ثاني، لك أن تستثمرها في عمل معين بحسب خبرتك، وأن تأخذ نصف الربح لك أو 40% حسب الاتفاق أو حسب العرف بجوز. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف الذي تحدث عنه الفقهاء؟ المعروف الذي تحدث عنه الفقهاء بقاعدة رائعة: أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل؟ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل؟ كيف؟ وضع معك 1,000,000 ليرة ربحت 200,000، وأنت فقير والعرف بالمية 50، لك 100,000 و100,000 له، أنت بتحتاج بالشهر 10,000، فأنت بحاجة إلى 120,000، ينبغي أن تأخذ 100,000 فقط أجر المثل. أنت بحاجة إلى 5,000 بالشهر، ما عندك زوجة ولا أولاد وساكن عند والدك، ما بحاجة إلى 5,000، يعني بكفيك 60,000، ينبغي أن تعطيه 140 وأن تأخذ 60. يعني حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل، هذا معنى بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقبلها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. مرة أحد الخلفاء سأل أحد أكبر دهاة العرب، قال له: يا فلان، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. فقال له: لست بداهية. أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. في جو معين تدفع لهذا اليتيم ماله، ولا يخطر في بالك أن هناك مشكلة. تمضي السنوات، تفجر مشكلة، يقول لك: لم أخذ منك شيئا. أين البينة؟ تقع في إشكال كبير. فالمؤمن الصادق، المؤمن الواعي، المؤمن الحذر: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، دفعت اعمل وثيقة وسجل وأشهد عليه شاهدين. كل شيء مكتوب مريح. والله أيها الإخوة، آلاف المشكلات التي دمرت أسرا بأكملها بسبب عدم الكتابة. يعني مشروع تجاري اشتري ب20,000 بوقت معين، بوقت صعب جدا، واحد دفع 10 والثاني 10، الثاني يعمل في هذا المشروع. بعد عدة سنوات المشروع قيم بمليوني ليرة وثمنه 20,000. فالأول طلب الأرباح، دفع له 5,000 ب5,000. فلما طالبه مرة ثالثة قال له: أخذت أسمالك أنت. ما كتبا عقدا بهذه الشركة، قضية كيفية، والرجلان حيان يرزقان. ثاني طمع، ما في وثيقة، اعتبر دين، رد له 5 ب5، ومن حقه يأخذ مليون. مئات الأحوادث المؤسفة سبب عدم الكتابة، سبب عدم الوعي. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بشكل عميق، أنك إذا لم تقيد الطرف الآخر بعقد أصولي موثق في محكمة البداية، ربما أعنت عليه الشيطان فأغراه أن يأكل هذا المال كله، ربما أعنت عليه الشيطان فأغراه أن يأكل المال كله، وأنت لك مسؤولية على هذا. أنت حينما لا تقيد الطرف الآخر بمواثيق وعهود وكتب وعقود وسندات موثقة، تغريه أن يأكل مالك وأن يدعك بلا مال. فإذا أكل هذا المال وأفسدته بهذا المال، تتحمل أنت نصيبا وافرا من الإثم والمسؤولية. لذلك: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه الآية تتعلق بأموال اليتامى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حدود الله واقفين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، يأتمر بما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر. والحمد لله رب العالمين. أخ كريم، الحديث الذي ذكرته الأسبوع الماضي جاءني به موثقا فله الشكر، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مالا فلم يشهد عليه، ورجل آتى ماله سفيها. هؤلاء الثلاثة إذا دعوا الله عز وجل لا يستجاب لهم، رواه الحاكم في المستدرك والديلمي في المسند وصححه الألباني. يقول الأخ أنه حاولت مع صديق لي أن أقنعه أن القرآن الكريم كلام الله المنزل فلم يقتنع، فبماذا يمكنني أن أقنعه؟ أخواننا الكرام، الله عز وجل خاطب عامة الناس بأصول الدين، وخاطب المؤمنين بفروع الدين، فالإيمان بالله أولا. اسأله: هل أنت مؤمن بالله؟ إذا كان إيمانه بالله قويا ومتينا، هذا الخالق الكامل لا يمكن أن يدع خلقه من دون توجيهات. امسك القرآن، هناك مليون دليل على أنه كلام الله من إعجازه، فأكبر دليل على أن القرآن كلام الله إعجاز القرآن. لكن لن تنتفع بالإيمان بالقرآن قبل أن تؤمن بمنزله بخالق الأكوان. فإذا كان الإيمان بخالق الأكوان مهتز، لا جدوى من الحديث عن الإيمان بالقرآن. ما حكم قراءة الأبراج؟ وهل صحيح أن للأبراج علاقة بعلم الفلك؟ أيها الإخوة، هذا محرم في الإسلام، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، ومن أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. إنسان يعني نقل إلى مكان في شمال القطر، وهو هنا في الشام يدرس الشريعة، هل إذا حاول أن ينتقل إلى محافظة دمشق ليتابع الدراسة الشرعية هو يعترض على قضاء الله وقدره؟ أعوذ بالله، لك أن تسعى إلى أن تتابع دراستك، وإن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. يعني سؤال غريب جدا، ليس عليك بأس أن تطلب بطريقة مشروعة أو بأخرى أن تنتقل إلى دمشق كي تتابع الدراسة الشرعية. هل يجوز الصلاة على تارك صلاة؟ إذا كان تاركا لها تقصيرا يجوز الصلاة عليه. الفرق بين معنى الخالق والفاطر، الخلق يعني يميل للنواحي المادية، والفطرة إلى النواحي النفسية في الإنسان. الإنسان مفطوع على حب الكمال، على حب الجمال النوال. النواحي النفسية أقرب إلى الفطرة، والنواحي المادية أقرب إلى الخلق. قال: إذا كان البوذي مقتنعا بأنه على حق، والهندوسي مقتنعا بأنه على حق، وعبدة الشيطان مقتنعون بأنهم على حق، وعباد الأصنام مقتنعون بأنهم على حق، وكل إنسان معتقد أنه على حق، يعني كيف نوفق بين هؤلاء؟ أخواننا الكرام، لا يمكن أن يقبل اعتقاد الإنسان تقليدا إلا بحثا ودراسة، بدليل قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يقبل منك اعتقاد تقليدا. لو قبل اعتقاد تقليدا لكان كل هؤلاء على حق، لأن أتباعهم سمعوا رؤساءهم في الدين يقولون فقالوا. لذلك العقيدة أخطر شيء، لا تقبل إلا بحثا ودراسة وتمحيصا، العقيدة فقط، استنباطا من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل لو قلت لا إله إلا الله تقليدا لا تقبل منك، وهي حق عقيدة هي. لو قبل التقليد لعد كل هؤلاء على حق، ماذا فعلوا؟ رؤساء أديانهم البوذيين والهندوس قالوا شيئا فقالوه بعدهم وانتهى الأمر. إذن هم على حق؟ لا، والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، والحق ما جاء به الوحي من عند الله عز وجل، والدليل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور واحد والحق واحد، أما الباطل متعدد، كما أنه لا يمر من نقطتين إلا خط مستقيم واحد، لكن بمر مليون خط منحني ومنكسر. الباطل يتعدد أما الحق لا يتعدد، لذلك المعركة بين حقين لا تكون. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، لكن وبين باطلين لا تنتهي. هل يجوز للوصي على مال اليتيم أن يقترض من مال اليتيم؟ والله إذا كان ذمته عالية كثير وفي عنده ضمانة، يعني جاي مبلغ ضخم بعد فترة ومعه مال يتيم وافر، الله قال وإن تقارضوهم فإخوانكم في الدين، الآية واضحة، يعني ممكن يكون في منع، الله عز وجل دفعا للعنت وللمشقة قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، معناها إذا كان في تداخل وأنت ضمنان أن تحفظ له حقه 100%، 100% وزيادة لا مانع. يعني أنت مثلا معك مال يتيم بكفي سنة انفاق، لزمك 5000 منه وعندك دفعة بعد الشهر جايك 50,000، واضحة جاي 50,000 لزمك 5، عملت وصل قرض حسن وثبته وخبيته وأشرت عليه شهود، ما في مشكلة بهالحالة، والحمد لله رب العالمين.